بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 90 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 18 من شهر الله المحرم 39 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 37 بعد 100، أنواع الاحتجاج بالقدر. الاحتجاج بالقدر على الشرك والكفر وأنواع المعاصي احتجاج باطل، لأنه يدفع به أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعتذر به عن معاصيه لله، وذلك أكبر الظلم والجهل والضلال. وكذلك احتجاج العبد بعد وقوع ما يكره بأن يقول: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، فإنه قال على الله وتكذيب لقدره الواقع لا محالة. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 37 بعد 100، وهي في أنواع الاحتجاج بالقدر، ولنا وقفة عند هذه المسألة، وهي مسألة الاحتجاج بالقدر لعظم خطورة هذا الأمر ولكثرة من يقع فيه من المسلمين، ولوجود شبه أخرى متعلقة بالذنوب والتوبة منها. فنقول إن مواقف الناس عند وجود الذنب والتوبة منه ترجع إلى 6 مواقف: موقفان يرجعان إلى شبه متعلقة بالقدر، وموقفان يرجعان إلى شبه متعلقة بالصفات، وموقفان هما لأهل السنة. أما الموقفان اللذان يتعلقان بشبه بالقدر، فالموقف الأول هو موقف الجبرية، يعصي العبد ويقع في الذنب، فإذا قيل له تب إلى الله قال: ليس لي قدرة على الذنب وليس لي قدرة على التوبة، فأنا مجبور على ذنبي، مجبور على إصراري على هذا الذنب. وهذا هو مسلك الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله، ليس له اختيار. وهذا من أسوأ المقالات في القدر، فإن هذا المسلك يؤدي إلى تعطيل الشريعة بالكلية، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن هؤلاء يعطلون الشرع تماما ويقولون العباد إنما هم مجبورون على معاصيهم، والعبد عندما يعصي ليس هو العاصي، وإنما هو محل لخلق الله أن خلق فيه المعصية. فيقولون المطيع ما أطاع إلا أن الله خلق فيه الطاعة، والعاصي ما عصى إلا أن الله خلق فيه المعصية. ويقولون إن العبد ليس له فعل، يقولون هو كالورقة في مهب الريح تقلبها الرياح مرة يمينا ومرة يسارا، ليس له اختيار. ولا يفرقون بين ما يسمى بالحركات الاضطرارية والحركات الاختيارية. الحركات الاضطرارية مثل حركة نبض العروق ونبض القلب وهذه الأجهزة التي تعمل في الإنسان، الجهاز الهضمي والجهاز السمعي، هذه مخلوقة خلقها الله، لا قدرة للإنسان على أن يوقف قلبه أو أن يحرك قلبه إذا توقف، خلقها الله لا قدرة للإنسان عليها إلا بالتداوي والتسبب في وجود الدواء، التسبب في شفاء المريض من المرض عن طريق تعاطي الأدوية. فهم لا يفرقون بين هذه الحركات الاضطرارية وبين الحركات الاختيارية التي يجمع العقلاء على أن الإنسان له إرادة ومشيئة في أفعاله، مثل الدخول والخروج، يدخل المسجد ويخرج منه، ويذهب إلى السوق ويرجع منه، يطيع ويصلي ويصوم ويعصي. عامة العقلاء يعلمون أن هذه أفعال للناس، ولهذا يمدحون المحسن ويذمون المسيء، لأنهم يعلمون أن الناس يفعلون بإرادتهم ومشيئتهم. فهؤلاء الجبرية يخالفون عامة العقلاء، يخالفون الشرع، يقولون الإنسان مجبور على فعله، ليس له اختيار. وهذه هي شبهة المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فهي شبهة المشركين. ولهذا الشيخ الإسلام يسمي هؤلاء مشركية، يعني أنهم أخذوا شبهة المشركين. هذا من حيث العمل في الدنيا، وامتدت هذه الشبهة عند هؤلاء إلى يوم القيامة، فيقولون الله عندما يدخل الجنة ويدخل النار ليس بالعمل وإنما بمحض مشيئته، يدخل الجنة من يشاء ويدخل النار من يشاء، ويقولون جائز على الله أن يعذب المطيع وأن يدخل الجنة المشرك. هذه الشبهة أتت على الشريعة كلها، على العمل في الدنيا وعلى الجزاء والثواب يوم القيامة. فبعض المسلمين تلقف هذه الشبهة وهو لا يدري، فإذا قيل له لما تعصي قال نحن مجبورون، ليس لنا إرادة وليس لنا قدرة، الله عز وجل قدر علينا الذنوب. بل الجبرية يقولون أن العبد ليس له فعل أصلا، الفعل فعل الله، وإنما العبد يضاف إليه الفعل. يقولون كما يقال سال الوادي وأمطرت السماء، الوادي ليس له فعل إلا أنه أضيف إليه سيلان الماء لأن الماء جرى فيه، والسماء ليس لها فعل وأضيف الإمطار إليها، يقال أمطرت السماء لأن الله أنزل المطر منها. فيقولون الإنسان إنما يضاف إليها الفعل لأن الله خلقه فيه وليس له فعل. فهذه شبهة خطيرة، وهي أشد الشبه في باب القدر، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القدرية على ضلالهم خير من الجبرية بكثير. القدرية الذين يقولون إن العبد قادر على فعل نفسه، إذن هذا الموقف هو موقف الجبرية، وهو غاية في الضلال والعياذ بالله. الموقف الثاني موقف القدرية، وهو أن العبد إذا أصيب أو وقع في الذنب قال قائل هؤلاء الذنب ذنبي والله لم يقدره علي، فأنا أقدر على طاعتي بحولي وقوتي، وأقدر على معصيتي بحولي وقوتي، والله عز وجل ليس له قدرة على ذنوبنا، نطيع بقدرتنا ونعصي بقدرتنا. وينقل عن أحد أئمة المعتزلة أن أعرابيا سرقت ناقته، فجاء لهذا الرجل يعده من العلماء، قال أدعو الله أن يعيد لي ناقتي، فرفع يديه وقال اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقته، اللهم فأعدها إليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك، بفطرتي عرف. قال: لأن الله لو شاء ألا تسرق فسرقت، فإنه لو شاء أن تعاد إليه لن تعاد. انظروا إلى الفطرة السليمة، أعرابي هذا. فهذا يدعو يتضرع إلى الله: اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقته فسرقت فأعدها إليه. وهذا جهل. والصحيح أن أعمال العباد من الطاعات والمعاصي كلها بمشيئة الله، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فطاعتنا بمشيئة الله، ومعصيتنا بمشيئة الله، وأفعالنا المباحة بمشيئة الله. ما يفعل العبد فعل إلا وهو داخل أمر الله الكوني وتحت مشيئته العام المطلقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه المشيئة هي التي يقول فيها المسلمون: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان من الطاعات والمعاصي، وما لم يشأ لم يكن. فهذا مسلك القدرية، يقولون: نحن قادرون على أفعالنا بحولنا وقوتنا، والله لم يقدر أعمال العباد ولم يخلقها. ولهذا شنع عليهم السلف وصاحوا بهم وببدعتهم، وصنفوا الكتب في الرد عليهم، ومنها كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، رد على هؤلاء. يقولون: الله لم يخلق أعمال العباد، وإنما العباد قادرون على أعمالهم بمشيئتهم. ولهذا يقولون في معنى قول الله: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يقولون: ليس لله قدرة على الإضلال ولا على الهداية، وإنما معنى يضل أن الله سمى العبد ضالا، وهادي بمعنى أنه سمى العبد مهتديا. قال الإمام ابن القيم في الرد على هؤلاء: ومعلوم لدى العقلاء أن لو أن رجلا سمى عالما عالما لم يكن معلما له، يعني لو عام من عوام المسلمين أطلق على عالم قال هذا عالم، فهل إذا سماه عالما يكون معلما له؟ هذا معلوم، من سمى عالما أو سمى مهتديا لا يكون هو الهادي ولا يكون هو المعلم. والله عندما أخبر أنه يهدي ويضل هذا حق، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا ورحمة، ويضل من يشاء عدلا سبحانه وتعالى. فإذا هؤلاء يخذلون من جهة أنهم يقولون: نحن قادرون على أفعالنا. ولهذا لا تجد هؤلاء يهتمون بأن يسأل أحدهم الله، يقول: اللهم إني أسألك الهداية، اللهم اعصمني من الذنوب، اللهم وفقني للطاعات، لأنهم يظنون قدرتهم على أفعالهم فيخذلون من هذه الجهة. وهذا مسلك آخر من المسالك التي ترجع إلى الضلال في باب القدر. المسلك الأول مسلك الجبرية، والمسلك الثاني مسلك القدرية. الموقف الثالث والرابع، هذان الموقفان يرجعان إلى شبه في باب الصفات. يعني هؤلاء تجاوزوا الشبه في باب القدر، ولكن وردت عليهم الشبه في باب الصفات. الموقف الثالث: رجل يعصي الله ويعلم أن الله قدر عليه الذنب وأنه أذنب بفعله وبحوله مع مشيئة الله، لكن إذا قيل له تب من الذنب قال: إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، الذنوب لا تضر، والله عز وجل غفور رحيم، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وهذه الذنوب لن تضرنا. ولربما قال أنا مؤمن والمؤمن لا يضره الذنب. هذا الأمر يرجع إلى شبهة في باب الصفات، وهو الاعتماد على رحمة الله مع الجهل بأن الله كما أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب. فهؤلاء ينظرون أن الله غفور رحيم، ولربما وردت على هؤلاء أيضا شبهة المرجئة، وهذه شبهة متعلقة بباب الإيمان. يقولون إن المعاصي لا تضر الإيمان، المؤمن من قال لا إله إلا الله، المؤمن من عرف الله، فهذه المعاصي لا تضر الإيمان. هذا جهل، فإن المعاصي تضر الإيمان سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر. وجاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا دليل على أن المعاصي مؤثرة على الإيمان، وهذا معتقد أهل السنة، أن الإيمان الكامل الواجب هو الذي خلى من المعاصي أداء الواجبات وترك المحرمات. أما إذا قصر في شيء من الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات لا يقال أنه مؤمن كامل الإيمان، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. إذا سلم من الشرك وأقام التوحيد وردت عليه الذنوب، هذه الذنوب لا تخرجه من الإسلام، لكن لا نطلق عليه الإيمان الكامل المطلق. كما قال العلماء لا نثبت له الإيمان المطلق ولا ننفي عنه مطلق الإيمان. مطلق الإيمان هو الأصل، والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. فإذن هذا الموقف يرجع إلى شبه متعلقة بالصفات. يقول الرجل إن الله غفور رحيم ورحمة الله واسعة، ولربما استدل ببعض الأدلة في سعة رحمة الله، وهذا حق، لكن لا يجوز أن يستعان بالأدلة في رحمة الله على الجرأة على معاصي الله، بل هذا غرور. ولهذا قال العلماء من عبد الله بالرجاء فهو مرجئ. يعني بعض الناس لا ينظر إلا إلى نصوص الرجاء، نصوص الرحمة، والله غفور رحيم ونحن مسلمون ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ما الذي يدريك أنك تموت على لا إله إلا الله؟ هذه المعاصي كما قال العلماء المعاصي بريد الكفر، المعصية بريد الكفر. والشيطان يدعو الإنسان إلى الصغيرة ثم إلى الكبيرة ثم إلى ما فوقها إلى أن يخرجه من الدين بالكفر والشرك والعياذ بالله. قال الإمام الشافعي إذا عصيت بذنب صغير فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. لا ينظر الإنسان يقول هذا ذنب صغير ورحمة الله واسعة ونحن نصلي ونصوم وهذه يكفرها الله، يكفرها الله لمن اتقى الله، لمن راقب الله. أما من تجرع على الله وداوم على المعاصي يخشى عليه أن يختم له بسوء والعياذ بالله. فإذا هذا مسلك الغرور، وهو أن يغتر الإنسان بإيمانه وبسعة رحمة الله التي تجرئه على معاصي الله عز وجل. الموقف الرابع أيضا موقف يرجع إلى شبهة متعلقة بالصفة، يعصي الرجل فإذا قيل له تب إلى الله قال وما تنفع التوبة ونحن أذنبنا وفعلنا الذنوب كثيرة، فهل الله يغفر لنا؟ فيظن في نفسه أن الله لا يغفر ذنوبه لكثرتها، وهذا مسلك اليأس والقنوط من رحمة الله. انظروا إلى الأول، الأول متجرئ يرجو من الله أن يغفر له ذنوبه من غير توبة ويتجرأ على المعاصي، وهذا يائس من رحمة الله. قل الله عز وجل لا يرحم ولا يغفر ذنوبنا كثيرة، وييأس من رحمة الله ويقنط من رحمة الله، هذا قنوط، هذا قنوط من رحمة الله. فعلاج هذا القانط أن يذكر بنصوص الرجاء، النصوص التي فيها رجاء، نصوص الترغيب. وعلاج الأول أن يذكر بنصوص الترغيب والتخويف، مثل الأمراض البدنية. الأمراض البدنية لا تعالج بعلاج واحد، كما هو معروف عند الأطباء أن المرض يعالج بضده، المرض يعالج بضده، ضد السبب الذي وجد به المرض. كذلك هذا الأول عنده رجاء يعالج بضده وهو التخويف، يخوف. والثاني عنده قنوط فلا يخوف، لأن التخويف يزيده بل يعطى الرجاء. إذن هنا أربع مواقف، موقفان يرجعان إلى شبه متعلقة بالقدر، الموقف الأول موقف الجبرية، والثاني موقف القدرية، والموقفان الثالث والرابع متعلقان بشبه متعلقة بالصفات. الأول الثالث موقف من يعتمد على سعة رحمة الله، ولربما شارك هذا شبهة الإرجاء. والموقف الرابع موقف القانط من رحمة الله. والذي ينبغي أن يكون عليها المسلم أن يرجو من الله الرحمة، وأن يخشى من الله العقوبة، فيعبد الله بالخوف والرجاء. إذا نظر إلى ذنبه يخشى على نفسه من الهلاك، وإذا نظر إلى سعة رحمة الله يرجو من الله الخير، فيحسن الظن بربه ويمقت نفسه ويندم على ذنوبه ويتوب إلى الله منها. بقي موقفان لأهل السنة والجماعة، لكن أهل السنة ليسوا على درجة واحدة، سلموا من البدع لكن قد توجد فيهم المعاصي. الموقف الخامس موقف عصاة أهل السنة، يعصي، ليس لديه شبه في القدر ولا شبه متعلقة بالصفات، لكن غفلة، لا يكاد يتوب، مصر على الذنوب. هذا موقف الغافل. إذا سألته لما تعصي، لما لا تتوب، لا تجد لديه شبه ولكن غفلة، ولربما كان يؤمل طول العمر وأن يتوب بعد ذلك، فهو في غفلة، ليس لديه الشبهة لا في القدر ولا في الصفات، لكن غافل. وهؤلاء هم عصاة أهل السنة، ليس لديهم شبهة لكنهم يعصون، وهم في غفلة عن التوبة وغفلة عن ما ينتظرهم من العقوبة، في غفلة. فهؤلاء عصاة أهل السنة. وأما المواقف المتقدمة فهي مواقف لأهل البدع. الموقف السادس والأخير هو موقف علماء أهل السنة وأهل الإيمان والتقوى منهم، وهو أن الرجل إذا أذنب بادر إلى التوبة، وعلم أن الله قدر عليه الذنب وأنه على كل شيء قدير، وعلم أن هذا الذنب هو ذنبه، لا يقول أنا مجبور عليه، بل يعلم أنه عصى الله بإرادته ومشيئته، فيعلم قدرة الله عليه وعلى فعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك عدل في قضاءك، في دعاء الكرب، ماض في حكمك عدل في قضاءك، ماض في حكمك، هذا رد على القدرية، عدل في قضاءك، هذا رد على الجبرية. فهذا حال المؤمن التقي، إذا وقع في ذنب بادر إلى التوبة وقال أستغفر الله وأتوب إليه، وعلم أن الله ما قدر عليه الذنب إلا لتقصيره، وأن الله حكيم عليم، ويعلم أن الذنب ذنبه، ويستغفر ويتوب. ولهذا قالوا من علامة السعادة أن العبد إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. لا يزال الإنسان بخير ما لازم هذه الأمور. إذا أذنب بادر إلى التوبة واستغفر، وإذا أعطي ما يبطر ويقول أوتيته على علم عندي، كما قال قارون بل يشكر، وإذا ابتلي صبر. فهذا موقف المؤمن والذي يجب أن يكون عليه كل مسلم، يبادر إلى التوبة ويستغفر، لا يغتر بسعة رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله، يكون بين الخوف والرجاء، يعلم أن الله حكيم عليم فيما قدر، ويعلم أنه مذنب، أن العبد مذنب بفعله وبمعصيته، فيتوب ويستغفر. إذن هذه ستة مواقف للناس عند الذنب والتوبة. نرجع بعد ذلك لكلام المصنف، قال رحمه الله: أنواع الاحتجاج بالقدر. قال: الاحتجاج بالقدر على الشرك والكفر وأنواع المعاصي احتجاج باطل، لأنه يدفع به أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعتذر به عن معاصيه لله، وذلك أكبر الظلم والجهل والضلال. هذا كما ذكرنا هو موقف الجبرية، يحتج بالقدر على المعاصي ويقول: الله قدر علي المعصية، لا قدرة لي على ذلك. وهذا الأمر وقع في عهد عمر رضي الله عنه، رجل سرق فأراد عمر أن يقطع يده، كما أن الله شرع عقوبة السارق وحده قطع اليد، فقال الرجل لعمر: تقطع يدي وقد سرقت بقدر الله؟ فقال له عمر: وأنا أقطع يدك بقدر الله. يعني إذا كان القدر حجة لك على الذنب فهو حجة لنا على العقوبة. وهذا يجاب به كل الآن من يقول: لما تلومني على الذنب وقد قدر الله علي الذنب؟ نقول: والله قدر علينا اللوم، الله قدر علينا أن نعاقبك، الله قدر علينا، يقول القاضي: قدر الله علي أن أسجنك، قدر الله علي أن أجلدك جلدا تعاقب به. فهؤلاء في قصور من الفهم، يحتجون بالقدر على أفعالهم وينسون أن الناس لهم أن يحتجوا بهذا، فينقطع عند ذلك هذا المخالف وهذا المشغل. والصحيح أنه عصى الله بإرادته ومشيئته، من حكمة الله أن الله لما خلق هذا الكون، كل هذا الكون يسير بأمر الله القدري، ما تستطيع المخلوقات أن تخرج عن أمر الله الكوني القدري، كلها تخضع لأمر الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الشمس والقمر والسماوات والأرض والأنهار والبحار وهذه العوالم والرياح، كلها تسير بقدر الله، ما تخرج عن أمر الله طرفة عين. الله لما خلق الإنس والجن أعطاهم القدرة على الطاعة والمعصية ليحصل الامتحان والابتلاء، ولو أن الله ما أراد لنا المعصية كونا ما استطاع أحد أن يعصي الله طرفة عين، تجد كل الناس كالملائكة في طاعة الله. ولو شاء الله أن لا يهدي أحدا من الثقلين لن تجد مطيعا لله، لكن الله لحكمته أعطانا القدرة على الطاعة والمعصية، وجعل لنا عقولا نميز بها، وخاطبنا بالكتب، وأرسل إلينا الرسل، وقال: هذه طاعة وهذه معصية، والطاعة ثوابها جنة، والمعصية عقوبتها النار. ثم امتحن الناس وابتلاهم في هذه الحياة، أعطاهم القدرة على الظلم وعلى الزنا وشرب الخمر، وأعطاهم القدرة على الصلاة والصوم. فالإنسان يطيع بمشيئة الله وبإرادة جعلها الله عز وجل فيه، يستطيع أن يطيع أو يعصي. ولهذا إذا الله عز وجل سلب العبد الإرادة لا يسقط التكليف، مثل المجنون، المجنون ليس له إرادة، فالله إذا سلب الإنسان الإرادة فإن الله عز وجل رفع التكليف. ولهذا العلماء لهم عبارة يقولون: إن الله إذا سلب ما أعطى أسقط ما أوجب، سلب القدم أسقط ما يترتب عليها من المشي، سلب العين أسقط ما يترتب عليها من النظر، سلب السمع أسقط ما يترتب عليه من السمع، وهكذا. فإذا سلب العقل بالكلية أسقط جميع التكاليف. لكن ما دام أن الله جعل لنا عقولا، وهذه من قدرة الله أن جعل هذه العقول مميزة بين الخير والشر وبين الطاعة والمعصية، وأعطانا القدرة على الطاعة وعلى المعصية، وكل واحد منا الآن يدرك أنه يستطيع أن يقوم ويجلس ويخرج من المسجد ويدخل ويذهب إلى السوق ويرجع ويقوم يصلي ركعتين. كل واحد منا يدرك أنه له إرادة، ليس مسلوب الإرادة، بخلاف إنسان أوثق في سجن وكبل في يديه وفي قدميه فقيل له قم وافعل، قال ما أستطيع، مقيد، ما له قدرة على أن يفعل ما منع منه. أما الله عز وجل جعلنا لنا الأقدام وجعلنا الأبصار، جعلنا الأيدي، فنتحرك ونمشي وندخل ونخرج، وكل واحد منا يدرك قدرته على الفعل. لكن ندرك أيضا بالتجربة أنه ليس كل ما نريده يتحقق، وهذا دليل على أن لنا إرادة، لكن هذه الإرادة ليست مطلقة. يخرج الواحد منا يريد المسجد ما يمكن، يحول بينه وبين حادث، يعرض له شيء في الطريق، فالله عز وجل يحول بين الإنسان وبين ما يريد، حتى إن الرجل يقف في الصف وقد استعد للصلاة يأتيه مرض يصرفه عن الصلاة فيخرج من المسجد، دليل على قدرة الله على هذا الإنسان. وإذا أراد الله عز وجل لعبده الفعل يسر له السبل. فالصحيح أن العبد ليس له إرادة مطلقة كما يقول القدرية، وليس هو مسلوب الإرادة كما يقول الجبرية، وإنما له إرادة ومشيئة داخلة تحت إرادة الله ومشيئته. ولهذا دائما نستعين بالله على المستقبل، ونسأل الله التوفيق، نجتهد ببذل الأسباب مع التوكل على الله. هذا المسلك العظيم الذي من استقام عليه وفقه الله وهداه لخير كثير، لأنه إذا أطاع الله يعلم هذا العبد أن هذه الطاعة ما فعلتها إلا بتيسير الله، وأن الله يسرها لي وأعانني عليها، وإن كنت أنا الذي أطعت ولي فعل وعمل لكن بتوفيق الله. فلا يحمله فعله للطاعات على العجب، وإذا عصى لا تحمله الشبه على قول القدرية أو الجبرية. فإذا الاحتجاج بالقدر على المعاصي كما قال المصنف يدفع به أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أي أمر الذي يدفع به؟ الأمر الشرعي، فهذا يحتج بالقدر على المعاصي ويرد الشرع. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الجبرية حققوا القدر وعطلوا الشرع، يعني بالغوا في القدر حتى عطلوا الشرع، قالوا الإنسان ليس له فعل، فهذا ضلال بين. قال وكذلك احتجاج العبد بعد وقوع ما يكره بأن يقول لو أني فعلت كذا وكذا، فإنه قال على الله، وتكذيب لقدرة الواقع إلى محالة. أيضا هذا مسلك آخر، أن العبد إذا فعل شيء يتحسر فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لو تفتح عمل الشيطان، فالإنسان قبل الفعل يبذل الأسباب ويجتهد في الفعل، فإذا لم يقدر الله الشيء يقول قدر الله ما شاء فعل. خرج يريد المسجد وأخذ سيارة واستقل السيارة، ثم لما تعطلت قال لو أني فأخذت السيارة الأخرى، لو أني أتيت مع فلان ما حصل كذا. هذا كله مقدر من الله. فيقول قدر الله ما شاء فعل. الله قدر أنك تستقل هذه السيارة، وقدر أن تسلك هذا الطريق، وقدر أن تمر بهذا المكان ليقع الحادث في هذا المكان. فلا يتحسر إذا وقع القدر، جاء التسليم، وقبل القدر نبذل الأسباب في توقي الأقدار، كما قال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. يأخذ الإنسان الأسباب في توقي المكاره، وأن يأخذ الأسباب في السلامة، ويسلك طرق السلامة، ويبذل السبب ويتوكل على الله، وإذا وقع قدر الله جاء التسليم، قدر الله وما شاء فعل. قال المصنف رحمه الله: وأما الاحتجاج بالقدر على وجه الإيمان به والتوحيد لله والتوكل عليه والنظر إلى سبق قضائه وقدره، فهو محمود مأمور به، وكذلك الاحتجاج به على نعم الله الدينية والدنيوية، فإنه يوجب للعبد شهود منة الله عليه بسبق قدره وإحسانه. وكذلك إذا فعل العبد ما يقدر عليه من الأسباب النافعة في دينه ودنياه، ثم لم يحصل له مراده بعد اجتهاده، فإنه إذا اطمأن في هذه الحال إلى قضاء الله وقدره كان محمودا نافعا للعبد مريحا لقلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإذا غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل. هنا ذكر أن الاحتجاج بالقدر على وجه الإيمان والتوحيد لله والتوكل عليه والنظر إلى سبق قضائه وقدره، فهذا محمود مأمور به، وهذا ما يسميه العلماء الاحتجاج بالقدر على المصائب. يقول العلماء: الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. المعائب الذنوب، لا يحتج بالقدر على الذنوب، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. يصاب الإنسان بحادث، يقع له شيء، فيقول قدر الله ما شاء فعل، ويؤمن بالقضاء والقدر، فيحتج بالقدر على المصائب وعلى ما يفوت الإنسان وما يصيب الإنسان، وهذا من الإيمان الذي أمر الله عز وجل به، لأن الإيمان بالقضاء والقدر ركن عظيم من أركان الإيمان. قال ابن عباس: من وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، ومن وحد الله وآمن بالقدر فقد تم توحيده. فلا يتم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. إذا وقعت المصيبة يحتج بالقدر، قال قدر الله ما شاء فعل. وأما إذا وقع الإنسان في الذنب لا يحتج بالقدر على الذنب، وإنما يقول الذنب ذنبي والله حكيم عليم. صحيح أن الله قدر كل شيء، لكن ذنوبنا وقعت منا باختيارنا، والله حكيم عليم فيما قدر. فهذا المسلك هو المسلك الصحيح، وأن العبد مأمور به أن يؤمن بقدر الله، وهو نافع للإنسان في دينه ودنياه، فإذا آمن بالقدر يذهب ما في النفس من التحسر والندم، لأن المؤمن لا تجد أنه يتحسر ويصيبه الهم والغم، فهو دائم في شراح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن دائما يتوسط بين الفرح والحزن، لا يكون إذا أصابه الحزن يكون قانطا نادما متحسرا، وإذا أصابه الفرح بطرا مفتخرا، وإنما هو في اعتدال. إذا أصابه الخير فرح بفضل الله، وعلم أن الخير من الله، وإذا وقعت عليه مصيبة علم أن الله قدر وهو حكيم عليم، وأن ما يصيبنا بذنوبنا، ويقول الحمد لله قدر ولطف، كما يقول المؤمنون، لأن الله لو أصابنا بذنوبنا وقدر علينا ما نستحق بعدله على الذنوب ما بقي على وجه الأرض أحد، نذنب الليل والنهار. ولو أن الله أخذنا بالذنوب وبادر إلى العقوبة بعد الذنب ما بقي أحد يذنب في الليل، ما يصبح عليه الصباح لو هو ميت أو مصاب ببلاء أو مصيبة، لكن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ويبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، رحمة من الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك إذا احتج به بعد التوبة من الذنب ومغفرة الله له على وجه الإيمان به كان حسنا، كما حج آدم موسى عليهما الصلاة والسلام. وكذلك ينفع النظر إلى القضاء والقدر ليبعث العبد على الجد والاجتهاد في الأعمال النافعة الدينية والدنيوية، فإنه إذا علم أن الله قدر الوصول إلى المطالب والمقاصد بالأسباب المأمور بها جد واجتهد، عكس ما يظنه كثير من الغالطين أن إثبات القدر يثبط بل ينشط العاملين أبلغ مما لو كان الأمر آنفا لم يقدر له غاية. هنا ذكر المصنف مسألة، قال: وكذلك إذا احتج به بعد التوبة من الذنب، قال: كما احتج آدم وموسى. محاجة آدم وموسى أخرجها الشيخان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. هذا الحديث استشكل بعض العلماء هذه المحاجة، ففهم بعض من فهم من هذا الحديث أن هذا الاحتجاج من آدم هو احتجاج بالقدر على الذنب، فاستشكلوا هذا الحديث، لأن موسى يعاتب وآدم يحتج ويقول: تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أخبر أن الحجة فيه كانت لآدم، فحج آدم موسى، يعني آدم هو الذي غلب في الحجة. قال العلماء: هذا الاحتجاج الذي احتج به آدم ليس هو على الذنب، وإنما احتجاج على المصيبة، لأن المحاجة ما هي أصلا؟ هل قال موسى: يا آدم أذنبت؟ ما قال، قال: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فالمحاجة في خروج الذرية من الجنة بسبب معصية الأب. فإذا قال العلماء: الاحتجاج هنا هو على المصيبة، ولهذا كانت الغلبة لآدم، ولو كان الاحتجاج على الذنب لكانت الغلبة لموسى. فإذا المحاجة هنا في المصيبة، ولهذا ما قال موسى: يا آدم أذنبت، لما أذنبت؟ وإنما قال: خيبتنا، فهو نظر إلى المصيبة. وأما الذنب كما قال العلماء: لا يمكن لموسى أن يلوم أباه على الذنب وهو أذنب واستغفر وتاب، وآدم لم يكن ليحتج بالقدر على الذنب وهو الذي قال، كما قص الله علينا لما وقع الذنب، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا موطن الاحتجاج، لأن الله عاتبه عن أكله من الشجرة، فلو أراد أن يحتج بالقدر لكان هذا موطن الاحتجاج، وهذا ما حصل من إبليس، فإنه احتج بالقدر، قال: ربي بما أغويتني، ونسب الغواية إلى الله أنه قدرها عليه. وآدم نسب الذنب لنفسه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإذا هذه المحاجة في الحقيقة ليست هي على الذنب، وإنما هي على المصيبة، وهي خروج آدم والذرية من الجنة. قال بعض العلماء، وهذا وجه آخر هو الذي ذهب إليه المصنف هنا، قالوا: إن آدم إنما كانت الحجة له لأنه احتج بالقدر على الذنب الذي تاب منه. قالوا: فإذا الإنسان أذنب وتاب واستغفر، وجاءه إنسان قال: لما أذنبت؟ قال: أذنبت واستغفرت ربي فغفر لي، أرجو من الله أن يكون قد غفر لي. قال: لا، لما تذنب؟ قال: أذنبت وغفر لي ربي، استغفرت. قال: لما تذنب؟ قالوا إذا جاء من يلح كيف تذنب وكأنه ينازع الله في القدر؟ قال بعض العلماء يجوز أن يحتج هنا بالقدر على الذنب إذا تاب العبد منه، ولا يحتج بالقدر على الذنب قبل التوبة. أما إذا عرف أن الذنب ذنبه، لأن بعض الناس كما تلاحظون وهذا يحصل في هذه العصور كأنهم الآن ينازعون الله في قدر، لما يذنب الناس؟ أليس هؤلاء مؤمنون يؤمنون بالجنة والنار؟ ولاة الأمور لما يأذنون بهذا؟ والعلماء لما يأذنون بهذا؟ يظنون أن ما يحصل أنه بإذن ولي الأمر أو بإذن العلماء أو أن الناس أقروا، بل يقولون كيف يفعل الناس. في مثل هذا المقام قد يقال الله عز وجل قدر كل شيء، وفق المطيع ولم يوفق هذا العاصي، وقدر الطاعة وقدر المعصية. فهذا وجه ذكره بعض أهل العلم، وإن كان بعض العلماء لا يرى الاحتجاج بالقدر مطلقا على الذنوب حتى بعد التوبة، ولكن هذا وجه ذكره بعض أهل العلم. قال وكذلك ينفع النظر إلى القضاء والقدر ليبعث العبد على الجد والاجتهاد. بعض الناس يظن أن الاحتجاج بالقدر أنه يضعف الهمة ويضعف العزيمة، لا، بل يقوي العزيمة، لأن المؤمن عندما يحتج بالقدر يعلم أن الله قدر بالسبب، قدر هذه الذنوب علينا بسبب تفريطنا في أمر الله، وقدر لنا الطاعات بما وفقنا إليه من طاعات قبلها، كما قال العلماء الحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها. فالمؤمن الحاذق العالم بربه وبنفسه يعلم أن الله قدر كل شيء، لكن الله يقدر بالسبب، فمن استقام على طاعة الله يسر له الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا تجد من لطف الله أن بعض المؤمنين إذا ضعف يوما من الأيام وأراد معصية يحول الله بينه وبين المعصية للطف الله به، ضعف في هذا المقام وحرص على المعصية واجتهد فيها الليل والنهار، يريد قرض ربوي ويوسط الوساطات ويبذل الأسباب ولا يقدر له أن يقترب، لأن الله أراد أن ينجيه من هذا الذنب، ثم يعود وينيب يقول استغفر الله، هذه حالة ضعف ويرجع. والعكس والعياذ بالله، قد يخرج المخذول يريد المسجد وإذا به يقع في الزنا والعياذ بالله. فكم لله من حكمة في أن هذا العبد إذا استقام على طاعة الله قد يعصمه الله من الذنب مع اجتهاده في طلبه، وقد يخذل هذا المتجري على الله وهو يريد العبادة والعياذ بالله. فالله حكيم عليم، يوفق المطيع لكن بسبب، ويخذل من خذل ولكن بسبب. فالإيمان بالقدر يحمل العبد على فعل الأسباب وعلى توقي الأسباب التي تؤدي إلى الهلاك. نعم. قال المصنف رحمه الله وكذلك ينفع النظر إلى القدر عند وجود المخاوف المزعجة، فإن من علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه اطمأن قلبه وسكنت نفسه ولم ينزعج للأسباب المخوفة، بل يتلقاها بسكينة وطمأنينة ويقوم بما أمر بالقيام به عندها. وكذلك نفعه في المصائب وحلول المحن عظيم، فإنه من يؤمن بالله يهدي قلبه، فإذا أصيب بمصيبة فعلم أنها من عند الله رضي وسلم لأمر الله وحكمه واحتسب أجره وثوابه. فهذا التفصيل في مسألة النظر إلى القضاء والقدر والاحتجاج به يأتي على جميع الأحوال، وتبين أن منه محمودا ومذموما، والله أعلم. أيضا هنا ذكر أن القدر أنه ينفع في الأمور المخوفة والمصائب التي يخشى منها الناس، فإن الإنسان إذا علم أن الله قدر كل شيء سكنت نفسه وعلم أن الأمور كلها بقدر الله عز وجل. وكذلك ينفع من المصائب إذا حلت ونزلت وصبر، فإن هذا فيه تسلية له ويؤجر من الله تبارك وتعالى. فذكر المصنف رحمه الله أن هذا التفصيل في هذه المسألة يعني يرجع إلى تفاوت الناس في هذه المسألة، وكما ذكرت من المواقف السابقة فإنها ترجع إلى تفاوت الناس في العلم وفي الوقاية من هذه الشبه. نسأل الله التوفيق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل هناك تعارض بين علم الله السابق وما يقدره على عباده؟ لا تعارض، بل علم الله السابق دليل على حكمة الله فيما يقدر، فإن الله عز وجل قدر السبب وقدر المقادير بناء على ما علم من عباده. فالله عز وجل يعلم أن فلان يفعل المعاصي، وأن الله يقدر عليه الذنب بسبب ذنب سابق، فالتقدير يرجع إلى علم الله بالأسباب قبل وقوعها، مثل صلة الرحم ورد في النصوص أنها تزيد في العمر. فبعض الناس يشكل عليه كيف أن الله يقدر عمر الإنسان ثم يتغير القدر ويزيد العمر أو ينقص. القدر ما يتغير، الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير، لكن قبل أن يقدر الله عمر فلان علم أن فلان يصل الرحم، فبحكمته أطال في عمر هذا الذي يصل الرحم لما سبق في علم الله أنه يصل. وقد يقدر قصر العمر لمن علم أنه لا يصل الرحم، لكن هذا كله بناء على علم الله السابق. الإشكال والشبهة أن بعض الناس يقيس علم الله على علم المخلوق. المخلوق لا يعلم المستقبل، والله عز وجل علم الأشياء قبل وجودها، فتقدير الله في اللوح المحفوظ بناء على ما علم من العباد. ولهذا ابن مسعود له أثر عظيم، يقول: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد أبر القلوب، ثم نظر إلى قلوب الناس بعده فوجد قلوب أصحابه أبر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختارهم لصحبته. هذا يزيل الإشكال عندنا. والآن لما نتأمل حال الصحابة نتعجب من حالهم. الله عز وجل اصطفاهم بناء على علمه السابق بهم وجعلهم مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اصطفاء من الله. ولهذا يصطفي في كل عصر علماء علم وجودهم في هذا العصر بسابق علمه، وأنهم يقومون بأمر الدين ويجددون الشريعة، كل ذلك بعلم الله السابق قدر بناء على علمه. ولهذا الإيمان بالقدر لا بد له من 4 مراتب: العلم السابق، والكتاب أن الله كتب بناء على علمه، ثم الإرادة والمشيئة، ثم الخلق. نعم. سبحانك الله. يقول السائل: إذا أراد العبد أن يترك المعصية أو أن يتوب من المعصية بعد الجد والاجتهاد، لكن لا يزال مداوم على تلك المعصية، هل يجوز له أن يقول قدر الله وما شاء فعل؟ لا، ما يقول، لأنه قادر أن يتوب، قادر أن يتوب. فالتوبة للعبد قدرة عليه، ليست مستحيلة، ولكن عدم التوبة يرجع إلى أمور كثيرة، ترجع إلى ضعف الإيمان، إلى ضعف اليقين، إلى مؤثرات خارجية، أصدقاء السوء، إلى التعرض للشبه. فالإنسان لو أنه أخذ الأسباب وابتعد عن أهل الشر والفتنة واحتاط لنفسه وصاحب أهل الخير وداوم التوبة وتوكل على الله يوفقه الله. لكن بعض الناس لا يستحضر عند التوبة توفيق الله، ويأخذ العزم على أن يتوب ويظن قدرته على التوبة، لكن إذا استحضر أن التوبة بيد الله. ولهذا الله عز وجل قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا. قبل توبة العبد توبة من الرب، وهو أن يأذن الله بتوبة هذا العبد كونا وقدرا، ثم يتوب العبد شرعا ودينا. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أراد التوبة أن يسأل الله، يقول: اللهم وفقني للتوبة ويسرها لي ثم تقبلها مني. وهكذا في الأعمال الصالحة يسأل الله أن ييسر له الصيام، ييسر له القيام، ييسر له العبادة، ثم يتقبل منه. فالإنسان محتاج عند الأعمال الصالحة قبل العمل إلى توكل، وأثناء العمل إلى إخلاص، وبعد العمل إلى دعاء أن يدعو الله أن يتقبل منه. حفظكم الله. يقول السائل: في بعض الأحيان تأتيني وساوس وأقول أنه لا يوجد أحد بدون ذنوب، والذنوب مكتوبة علينا. إذا كنت يعني تعتقد أن الله قدر كل شيء، الذنوب والطاعات، لا شك أن الله ما يوجد فعل الآن من الطاعات والمعاصي إلا هو مقدر مكتوب من الله، لكن العباد لهم إرادة ومشيئة. فإذا كنت تظن أن الناس مجبورون ليس لهم إرادة، هذا غير صحيح. الله قدر الطاعات والمعاصي، ولكن العباد لهم إرادة ومشيئة، إرادة على الطاعات وإرادة على المعاصي. ولهذا أنت الآن عندما تطيع تسأل الله أن يثيبك، لماذا؟ لأنك تعلم أنك أطعت الله بإرادتك وبمشيئتك. فإذا وقعت في الذنب يجب أن تدرك هذه المسألة، أنك وقعت في الذنب بإرادتك ومشيئتك، والله قدر الجميع، قدر الطاعة وقدر المعصية. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل يجوز طلب الإمارة لمن قدر عليها؟ هذه قال العلماء كما قال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض. قالوا: من عرف من نفسه القدرة عليها جاز أن يسألها، لكن من الذي يتجرع على هذا؟ قالوا: هذا نبي يعني مؤيد من الله. أما الناس اليوم ما يستطيع أحد يعني أن يقطع لنفسه بأن له قدرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة، فإن من أعطيها عن مسألة لم يعن عليها، ومن أعطيها عن غير مسألة أعين عليها. فالعلماء يقولون سبب الخذلان أن يسأل العبد الإمارة، لأنه إن سألها لا يعان عليها. ولهذا يجب على المسلمين أن يسندوا الإمارة في حال الاختيار لمن لا يسألها، أما الذي يسأل هذا لا يوفق. فإذا لم يسألها وابتلي بها وصبر وتوكل على الله يعان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: كما تعلمون أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، يقول: هل يدخل في ذلك شاشات التلفاز والبطاقات الهوية؟ أما بطاقات الحفيظة وما يطلب في الوثائق الرسمية فذكر العلماء أن هذا يرخص فيه، لأنه مطلوب ولأن الحاجة إليه قائمة، فلا بأس بذلك، وما خلى بيت من وجود هذه الصور في البطاقات. أما الذي في التلفاز إذا أغلق هذا الجهاز فليس فيه صورة، لأن هذه الصورة تكون عند البث، وأما عند وجود البث اختلف العلماء، هذه الصور المتحركة هل هي صور أم لا، فيه خلاف بين العلماء. نعم. فهمكم الله. يقول السائل: ما حكم الاغتسال والوضوء بماء زمزم؟ لا بأس بذلك، لكن إذا كانت فيه حاجة، وإن لم تكن هناك حاجة فماء زمزم ماء مبارك ينبغي أن يحرص عليه في الشرب، فإذا كان الاغتسال من غير سبب يخشى أن يدخل في الإسراف. أما إذا كان إنسان به جروح أو قروح وأراد أن يتداوى بالاغتسال به فنعم لا بأس. سلامكم الله. يقول السائل: اشتريت أرضا بنية السكنى فيه، ثم مضى زمن طويل ولم أبني تلك الأرض وإنما بعتها، فهل علي زكاة؟ إذا تجددت النية بعد أن اشتريت بنية السكنى فأنت تزكيها منذ أن تغيرت النية. فإذا اشتريت وبقيت مثلا 10 سنين وأنت تريد أن تبني عليها، بعد 10 سنين تغيرت النية وقلت سأبيعها وأشتري غيرها، فيبدأ من هذا التاريخ احتساب حول هذه الأرض. إذا بقيت سنتين بعد هذه النية تزكيها سنتين، إذا بدأ بعتها مباشرة بعد النية تزكيها عن سنة واحدة فقط. نعم. سبحان الله. يقول السائل: ما حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام في العمرة؟ يقول: بعدما انتهى من المناسك ولم يبقى منه إلا الحلقة والتقصير ولكنه لم يحلق عمدا. لا يتم التحلل الكامل من العمرة إلا بالتقصير أو الحلق، لأنه على الصحيح أن التقصير أو الحلق أنه نسك ليس تحلل، فإذا فعل شيئا من المحظورات قبل أن يحلق يكون ارتكب محظورا إذا فعله وهو عالم، وإن كان جاهلا لا بأس عليه وليس عليه فدية. فبكم الله. يقول السائل: ما حكم تارك الصلاة وهو يعتقد أن الصلاة واجبة عليه؟ هذا الذي وقع فيه خلاف، إذا اعتقد وجوبها وتركها تهاونا هذا فيه خلاف كبير بين العلماء، والصحيح أنه يكفر بترك الصلاة تهاونا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. يتعجب مسلم يعتقد الجنة والنار وينتظر الموت ويعلم أن دخوله الجنة بهذه الصلاة، وأنه لو مات ولم يصلي يدخل النار، كما قال أهل النار: قالوا لم نكن من المصلين. إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد كيف يترك الصلاة؟ يفرط الإنسان أحيانا لكن يداوم على ترك الصلاة. لهذا قال العلماء إن المداومة على تركها كفر، بالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. نعم. فهمكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين ما شاء الله وإن شاء الله؟ بمعنى واحد، ما شاء الله وإن شاء الله كلها بمعنى واحد، إلا إذا كان يقصد إن شاء الله يريد بها في المستقبل وما شاء الله يريد بها الماضي، لكن المشيئة واحدة، سواء قال ما شاء الله، ما شاء الله قدر هذا الشيء، وإذا رأى الشيء أعجبه قال ما شاء الله أو قال إن شاء الله، كل هذا بمعنى واحد لأنه يخبر عن مشيئة الله. نعم. أثابكم الله. يقول: هل ورد دليل على تسمية المسلمين أو أهل السنة بالسلفية؟ الذي ورد فعل السلف، وأن الصحابة والتابعين وتابعيهم هم سلف الأمة، والسلف في اللغة هو من تقدم من الآباء والأجداد، وهؤلاء سلفنا. ففرق العلماء بين السلف الصالح الذين استقاموا على السنة، وبين بعض من نشأ في عصورهم ممن زاغ كابن سبأ والجهم والجعد وبعض هؤلاء الذين زاغوا، فهؤلاء نسميهم السلف الصالح. وأجمعت الأمة من أهل السنة والجماعة على أن السلف على هداية وأنهم على السنة، ولهذا يتأسون بهم وينتسبون إليهم. لكن الآن المتأخر لا يقال أنه سلف، وإنما يقال سلفي، فنحن ننتسب إليهم، نحن لسنا سلف، ولكن نرجو أن نكون على مذهب السلف وعلى منهج السلف. نعم. فبكم الله. يقول السائل: أحد إخوتي له زوجة وأبناء، ولكن زوجته لا تصلي وتفعل منكرات، ونصحته كثيرا في هذا الأمر، يقول: فما نصيحتكم؟ إذا كانت لا تصلي بالكلية فلا يجوز إمساكها، لأن ترك الصلاة كفر، ولا يجوز لمسلم أن يمسك كافرة. ثم هذه التي لا تصلي لا يمكن أن تربي أبنائها على الصلاة، وستبقى يعني أثر حجرة